ارحمنا يا رب. Oh, الأولاد. Yeah. وما What's up? Thank you. اله الا الله الا حليم. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله الله الله الله الله. يا رب. طلع نعم الله كده يا عم الحاج كده صارك كمان اعاده ربنا يجعلك في زياده قدامك يا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها كرامة وقدرا والله غالي وإحساس عالي يا مولانا منور المعالي وتحاليل مرد يا رب الله أكبر الله الله الله الله الله لا الزمان وعباد الرحمن. الزمان الساعة 9 وعباد الرحمن وإباد الرحمن. يا حبيبي رايح فين بس؟ رايح فين؟ وإباد الرحمن Oh, ولا وَأَمِنَ الشيخ محمد يدفع الحسنات ما عليك الحسنات. نعم وهي ماركة أصلية يابانية. يا إلا عليك سيدنا. الله الله الله الله الله الله. ماذا يا رب؟ الله الله يفتح عليك. ربنا يتقبل يا رب. يا رب. ربنا يرزقنا ثواب التلاوة وينفعنا بها يا رب. يرحب بها الخلاص يا رب. ربنا Thank you. في وصف عظيم الجنان وصفات عباد الرحمن ولما تيسر من خواتيم سورة الفرقان تلا علينا قارئ القرآن صاحب الإتقان والصوت الكروان بإذاعة القرآن شيخنا محمد علي الطاروطي قارئ مصر والعالم الإسلامي وعضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروت شرقية. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا واجب العزاء ولصاحب الهندسة الإذاعية حاج محمد الخولي بالعوازجة الشرقية. شكر الله لكم وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا.